ولك اخراس، لك اخراس ولا حرامي قذر، حرامي كذاب، حرامي منافق. لك ليش؟ ليش يا سيدي ليش؟ بشرفي مو انا، باخلاقي مو انا. لك يخرب بيتك، ولك لساتك بصر على الكذب والانكار. بشرفي مو انا يا سيدي، وحياة راس اخي مو انا. لك العمى بقلبك العمى، لك في 6 شهود شافوك وانت عم تسرق السيارة، لك 6 شهود. هدول 6 يا سيدي كلهم ما بيعنوا لي شي، لاني مستعد جيب لك 6000 شخص يشهدوا انهم ما شافوني.